نعم ثلاثتهم الآن أمامهم بكذا وكذا وحديثهم صحيح حسن، على أي شيء نحمل؟ على أني متردد فيهم، هل هم تام الضبط أو خفيف الضبط؟ واضح؟ طيب، فإن جاءني هذا الحديث من طريق آخر عن سامي عن عبد الرحمن عن عبد الوهاب وقلت في نفس الحديث صحيح حسن، ها؟ فمعنى أحد الطرق صحيح والآخر حسن، عد أيهم هذا؟ أيهم اللي حديث حسن؟ ياسر عادل عثمان ولا سامي وعبد الرحمن عبد الوهاب؟ ها؟ عجيب. السند الأول أقرب للطب، ما هو على كلها. طيب، في الوجه الثالث اللي ذكرناه أنه قد يكون صحيحا باعتبار اصطلاح قول وحسنا باعتبار اصطلاح آخرين. نعم، عبد الرحمن هو الأول. نعم، بس السؤال السؤال الثاني كالمتحجر. السؤال الأول البخاري ومسلم يعني توفر في هذا الرجل الذي روى الحديث شرط البخاري وشرط مسلم. نعم، هذا يقول على شرطهما أو لازم يكون روى الرجال هؤلاء الذي روى هذا الحديث البخاري؟ لا، إذا توفرت الشروط في هذا السند طلع على شرط البخاري، وإن لم يخرج لهم البخاري هذا. وإن لم يخرج، نعم نعم، لا الرجال يقولون قال على شرط البخاري. أما إذا قال رجاله رجال الصحيح، إذا قال رجاله رجال الصحيح، أصبر إذا قالوا رجاله رجال الصحيح هذا واضح أنه لا بد يكون من رجاله، وإذا قالوا على شرط البخاري أو مسلم فالمعنى شرطهم في الوصف لا في عين الراوي. نعم، ما يكون الصحيح حسن من حيث الرواية والصحيح من حيث اللفظ المتن يعني؟ لا. طيب، نعم نعم نعم لا، معناه انه رأى انه جاء من طريق اخر. نعم، ما يخالف، لكن ما يجي من طريق اخر ما يصير هذا، ما يمكن هذا، ما في تردد. اذا قال عن مالك عن نهي بن عمر ما في سواد، ما أظن، ما يصير. نعم، الحاكم صدق الحاكم هل بعض البعض قال إنه مسود، هي صدق الحاكم مسود، والمجلد الأول على دليل إنه بدأ بيضه، والله هذا ما أدري يعني، لكن المعروف إنه هو رحمه الله يتساهل. نعم، أثمان يقول ما اتفق عليه هو الأول، ثم ما كان على شرطهما يكون أقوى من شرط البخاري، يستشفى في البخاري. نعم، لا، هم يرون ما كان على شرطهما أقل. لماذا؟ يقول لأن إعراض البخاري ومسلم عنه يدل على أن هناك علة، لكن ما تبدو لي عالمان، وإن كان هذا العلة في الحقيقة معلولة لأنهما لم يحيط بكل صحيح. لا لا، المسألة خلافية، حتى فيما بين البخاري ومسلم خلافية. نعم، ما هو الفرق بين صحيح الحسن والحسن الصحيح؟ الفرق أنك إذا قلت صحيح من حسن قدمت صحيح على حسن، وإذا قلت حسن صحيح قدمت حسن على صحيح. لا فرق، لا فرق بينهم أبدا. ذكرت أن بعض العلماء يتساهلون في المعنى. نعم، هل نور منهم؟ والله فيهم ناس، أنا أشوف يعني النووي وابن عبد البر يتساهلون في نقل الإجماع. نعم، يعني لأن الحقيقة ما يمكن الإنسان يطلع. من الغرائب من شيخ الإسلام يقول إن بعضهم قال أجمعوا على قبول شهادة العبد، شفت؟